كان الناس عند الخليل في هذا في باب التفرد وعدم المتابعة ثلاثة أقسام. قسم حفاظ مشاهير، هؤلاء حديثهم من حديث الأفراد ويكونوا مقبولا. وقسم دون الحفاظ المشاهير وإن كانوا ثقات، هؤلاء حديثهم الذي انفردوا به من قسم الشاذ الذي يتوقف فيه. وقسم ليسوا في درجة الثقة والاحتجاج، هؤلاء حديثهم الذي انفردوا به من قسم المتروك المردود. هذا الناس عنده ثلاثة، فما كان من درجة الحفاظ المشاهير فهذا خصه بنوع في كتاب الإرشاد معرفة الأفراد من الأحاديث، وتكلم على أن هؤلاء حديثهم فرد مقبول. وما كانوا دون الحفاظ في الشهرة والمكانة فحديثهم في قسم الشاذ المتوقف فيه، وأعني بذلك حديثهم الذي انفردوا به، لأن المحقق أتى بكلام كثير ولم يحرر المسألة، وابن رجب رحمه الله حررها تحريرا جيدا. نعم، كلام ابن رجب محرر عن كلام المحقق، وكلام المحقق يطول يأخذ علينا وقتا طويلا. هذه الخلاصة. نعم، يعني هذا من اجتهاده وفهمه، ليس كذلك. نعم، قال وكذلك ذكر الحاكم ان الشاذ هو الحديث الذي ينفرد، يعني لان كلامه معناه ان كل ثقة ليس من الحفاظ المشاهير فيتوقف في حديثه الذي انفرد به، هذا غير صحيح. نعم، هذا الشاذ عند الخليل والفرد. فهمنا ايش الفرد عند الخليل يا طيب؟ ايش الفرد عند الخليل؟ تفرد الحافظ المشهور. وايش الشاذ عند الخليلي؟ ايه، اما على قسمين، تفرد الثقة الذي هو دون الحافظ وتفرد الضعيف. طيب تفرد الثقة الحافظ ايش حكمه عنده؟ القبول. عندك يا ابا ابراهيم مال عينك ايش بعينك؟ ها، تفرد الثقة الذي هو دون الحافظ؟ لا، انا الثقة الحافظ تفرده ايش عند الخليلي؟ مقبول. تفرد الثقة الذي هو دون الحافظ المشهور توقف فيه. تفرد الضعيف متروك مردود. طيب تفضل. ها، ايش تقول؟ هذا ما يعني نذهب الخليل، لكن نحن لا نسلم له أن تفرد الثقة الذي هو دون درجة الحفظ العالية يكون متوقفا فيها، هذا غير صحيح. الأصل أن تفرد الثقة أو الصدوق أنه من رجال الصحابة الحسن حديثه مقبول، إلا أن يكون في ذلك نكارة. نعم، قال وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل لمتابعة ذلك الثقة ولم يوقف له على عينه. إذا الشاذ عند الحاكم شرطان: التفرد، وأن يكون فيه علة رحمك الله ليست على سنن العلل المشهورة المعروفة. فإن العلل المعروفة عند المحدثين أن يكون الراوي أخطأ في وصل منقطع أو في رفع موقوف أو في إسناد مرسل، هذه علل معروفة عند المحدثين. أما العلل الخفية التي لو نظرت أنت إلى الإسناد تراه على شرط الصحيح مثلا، ولكن في علة ما تعرف إلا بالحفظ والفهم، ولا تعرف إلا بسعة الحصيلة وملازمة الحفاظ، هذا عند الحافظ عند الحاكم يسمى شاذا. إذن الشذوذ عند الحاكم تفرد مع علة ليست يعني على الطريقة أو الجادة المشهورة في العلل، علة خفية ما تعرف إلا بالمعرفة وبسعة الحصيلة والعلم، فعند ذلك تعرف هذه العلة. والأمثلة التي مثلها فيها هي تدل على ذلك، فذكر أمثلة كثيرة، منها الحديث الذي فيه قتيبة بن سعيد يروي عن الليث بن سعد، وكذلك أيضا الليث يروي عن من؟ عن يزيد بن حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ، حديث الجمع بين الصلاتين، حديث الجمع بين الصلاتين وفي جمع التقديم. فلو نظرت أنت إلى الإسناد تراه يعني صحيحا، لكن العلماء ينكرون هذا الحديث أيام إنكار، ما يسمعه أحد إلا يستنكره. فكشف عن هذه العلة الإمام البخاري، قال لقتيبة بن سعيد عندما كتبتها عن الليث بن سعد: من كان معك، من كان معك وأنت تكتب هذا الحديث؟ قال: كان معي خالد المدائني. وخالد المدائني رجل وضاع يدخل على الشيوخ في كتبهم، فعرف الإمام البخاري من أين أتي قتيبة، وإلا فقتيبة ثقة عدل، ما في شك في قتيبة، ويروي هذا الحديث الذي فيه نكارة، فاستعجب، سأل: من كنت تكتب مع من؟ من كان معك عند كتابة هذا الحديث؟ فأخبره بخالد المدائني. خالد معروف بأنه يدخل على الشيوخ، فعرف أن هذا الحديث أدخله خالد على قتيبة. فهذا نوع من يعني صورة للحديث الشاذ عند الحاكم، علة ما تعرف إلا بدقة ومعرفة العلماء، وأحيانا ما يستطيع المحدث أن يفصح، ما إنا خائف أو إنا جبان أو إنا يعني حد يهدده، لا، ما يستطيع أن يفصح عن سبب العلة، هو يستنكر الحديث أول ما يسمعه، يستنكره سندا أو متنا، كان يكون فلان غير معروف بالرواية عن فلان، أو فلان مثلا يعني هذا الحديث لو كان عند الراوي الفلاني لماذا لم يحتج به في المسألة الفلانية، أو في الموقف الفلاني عندما طلب منه في هذا الباب حديث وقال ليس معي، لماذا ما احتج به، لماذا لم يذكره؟ الحافظ أحيانا يعني ينقدح في نفسه نكارة في الحديث، لكن إذا قيل له ايش الدليل على هذه النكارة لا يستطيع أن يفصح، ليس عن خوف أو عن تهديد أو غير ذلك، لا، ولكن ما عنده الدليل الذي يسعفه الآن يتكلم به. هذه الصورة من العلل يسميها الحاكم شذوذا، يسميها الحاكم شذوذا، أي علة ليست على هذه العلل الأخرى التي تعرف والتي تحكى والتي يبين أسبابها وتحكى يعني دوافعها. نعم، وكذلك ذكر الحاكم. قال: وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقة، وليس له أصل في متابع لذلك الثقة، ولم يوقف له على علم. هذا كلام الحاكم، هذا يعني جمعه ابن رجب من عدة مواضع في معرفة علوم الحديث. هو لما عرف الشاذ قال هو الشاذ، قال كذا: الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع ذلك الثقة، هذا تعريفه للشاذ. لكن في موضع آخر ذكر هذا، وذكر هذا الكلام المحقق في الحاشية، قال: هذا النوع يعني من الحديث معرفة الشاذ من الروايات، وهو غير المعلول، غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته، المعلول ما يوقف على علته، أما الشاذ فيه علة لكن لا يوقف عليها، لا يوقف عليها، إنما الحكم فيها أو الدليل فيها المعرفة والحفظ والفهم عند الأئمة فقط، أما أنك تستطيع أن كل واحد يقف عليها فلا. ولذلك ليس من الصحيح أن الإمام من الأئمة المتقدمين إذا أعلى الحديث فنقول أجل الدليل، يقول لك هذا الحديث فيه نكارة ويعني ينكره أي ما ينكر، نقول هذا الدليل ما فيش دليل، ما في دليل لا نقلدك، هذه الدعوة فيها تقليد، هذه الدعوة كذا هذا كذا، هذا غير صحيح، هذا فيه أنواع من العلل التي يقول فيها عبد الرحمن بن مهدي: علمنا بهذا الفن إلهام أو كهانة عند العوام أو الجهال. هذه الكهانة تجيب كلاما ما حد يفهمه كالكهانة، أو تقول هذا الرجل ملهم. فليس من الصحيح أن تقول لكل ناقد، لسيما إذا كان هذا كلام الحفاظ كلام الأئمة، أن هذا الشيء فيه علة، فكما أنت تقول إيش الدليل، هذا غير صحيح. نعم. قال: وكذلك ذكر الحاكم أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، فليس له أصل متابع لذلك الثقة، ولم يوقف له على علمه، ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ والسلوك والصلاح أهل هذا العلم. نحن على سبيل المثال الذي مر بنا الكلام في حديث معاذ في الجمع، هذا الحديث ينكره الحفاظ، ينكره الحفاظ جميعا، بالرغم أن قتيبة بن سعيد يقول: هو عندي في كتابي علي علامة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدين وابن أبي شيبة وأبي خيثمة وفلان وفلان وفلان، عدة سبعة كتبوا هذا الحديث عنه، يتعجب ليش تستنكرون وهذه علامة فلان وفلان أنهم قد كتبوا هذا الحديث من كتبي. فقال الحاكم كتبوه استعجابا وتعجبا، كتبوه من باب الاستنكار والتعجب، ما كتبوه من باب القبول. هؤلاء الحفاظ ما كتبوا هذا عنه من باب القبول والرضا، إنما هو من باب التعجب، كيف دخل هذا الحديث على مثل قتيبة. نعم. قال ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيه مشتقة وغيره. لأن كلمة الخليلي من قبل في الحديث الشاب ما ليس إلا إسناد واحد يشد به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، ثقة كان أو غير ثقة، فهو يريد أن يأخذ ابن رجب، وليس هذا الكلام الذي قاله ابن رجب واضح جلي، يريد أن يقول إن كلمة شيخ عند المحدثين لها معنى كذا كذا، فالاستنباط إن كلمة شيخ هذه المراد بها اصطلاحا هذا يعني غير ظاهرة من كلام ابن من كلام الخليل. المقصود بذلك أنه يعني ما ينفرد به راون ثقة كان أو غير ثقة، ليس المقصود به شيخ الذي هو اصطلاحي، لأن في الاصطلاح إن شيخ وإن كانت دون الحفاظ هي أيضا دون الثقات، حتى في الحفاظ في الاصطلاح كلمة شيخ دون من يقال فيه ثقة أيضا. وإذا كنا نعلق على هذا إيه، لكن أدري هو الآن يقول إن الشيوخ في الاصطلاح فيما دون الأئمة الحفاظ، وفي الاصطلاح أيضا أن الشيوخ فيما دون الثقات، فيما دون الثقات، فليش يقول بعد ذلك يقول ثقة وغير ثقة؟ إذا كان كلمة شيخ هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد ينفرد به شيخ، أنا أفهم كلمة شيخ ينفرد به رجل أو ينفرد به راون، ما ينفرد به شيخ المعنى الاصطلاحي ثقة كان أو غير ثقة، لأن المعنى الاصطلاحي كلمة شيخ يدون الحافظ ودون الثقة أيضا، بل دون الصدوق، بل دون الصدوق دون المقبول بالكلية. يعني تأويل ابن رجب ليس قوي ظاهرا. نعم. قال ولكن كلام الخليلي، يلا حتى ننتهي نخلص هذا، ننتهي من هذا الكلام الجزء ذا. نعم. ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ والشيوخ باصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة في الحفاظ، وقد يكون فيه مصيقة وغيره، فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات الأفراد هنا الأحاديث التي انفردوا بها، كلمة أما أفراد الحفاظ أي الأحاديث التي انفردوا بها، هذا المقصود بأفراد الحفاظ، حديث من الأفراد يعني بالمعنى العصري. نعم. قال فإن من قال به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد الإمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه، ومثله لحديث مالك في المغفر، في المغفر، فتلخص من هذا أن النكارة لا تدور إلا يحيى القطان، حديث دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر مقصود بذلك. نعم. فتلخص من هذا أن النكارة لا تدور إلا يحيى القطان والإمام أحمد والبرزيجي وغيرهم من المتقدمين إلا بالمتابعة، وكذلك السجود كما حكى الحاكم. وأما الشافعي وغيره فيرون أن ما تفرد به ثقة مقبول الرواية ولم يخالفه غيره فليس بشاذ، وتصرف الشيخين يدل على مثل هذا المعنى. وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات وبين ما ينفرد به إمام أو حافظ، فمن فرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وعلى ذلك عن حفاظ الحديث والله أعلم. قال وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه إنما وضع كتابه هذا على الاختصار لما رجع فيه من المنفعة، وهو تقريبه على طلبة العلم، وكان قد وعد بكتاب أكبر منه يستوعب فيه الأحاديث والآثار، ثم سأل الله عند فراغ كتابه النفع بما فيه وأن لا يجعله وبالا عليه برحمته. وقد ظهرت آثار إجابة دعائه الأول، وحصل النفع في هذا الكتاب نفعا عاما ما شاء الله. قال محمد بن طاهر المقدسي: سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت: لما؟ قال: لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. ما شاء الله، الحمد لله. بدين منتظرين مني كلام. يلا صاحب بالله اقرا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه من كتاب الجامع واخره كتاب العلم، احببت ان اطلع كتاب العلم من فوائد يقول المحقق في الحاشية: أحييت كتاب العلل بفوائد. في بعض النسخ أحييت، ويقول هنا أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد، بفوائد أخرى مهمة. فيقول في بعض النسخ المحقق في الحاشية: أحييت كتاب العلل بفوائد. ويقول: وهي عبارة عظيمة الواقع المناسب هنا لو صح. وهي لها معنى صحيح، يعني فعلا أن ما أردفه الإمام ابن العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله لكتاب الترمذي، كتاب العلل الصغير للترمذي، ما أردفه إياه من فوائد حقيقة أحيت هذا العلم في نفوس كثير من طلبة العلم، وأعطت لكتاب الترمذي ثوبا قشيبا ومنظرا جميلا. احتاج الناس إلى هذا الكتاب لما جعله الحافظ ابن رجب من شرحه وتتميمه، شرح الكتاب وتتميم الكتاب بهذه الفوائد الأخرى. وهذا يعني أمر حسن، وهو الذي ينبغي أن يكون المحدث إذا وجد الثغرة، ويكون طالب العلم إذا وجد الثغرة في كتاب ألفه غيره وعمل فيه تحقيقا أو تعليقا أو نحو ذلك، إن كان هناك فوائد متممة أن يلحقها بمثل هذا الكتاب، لا سيما إذا كان الكتاب لواحد من أئمة السلف، فإن مثل ذلك النفوس تتوق إليه وتشتاق إليه، فيستفاد من كتاب الرجل المتأخر بالقراءة في كتاب الرجل المتقدم. نعم. قال: ولما انتهى الكلام على ما ذكر من حافظ أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه كتاب الجامع وآخره كتاب العلل، أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخرى مهمة وقواعد أصولية تكون للكتاب تتمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان. وقد ذكرنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا كلام ابن رجب في زمانه: وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه فإنه علم قد هجر في هذا الزمان. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كلامه على زمانه، فما ظنك بما جاء بعده؟ نعم. وهذا أيضا الذي ينبغي أيضا لطالب العلم يكتب في المسائل التي يحتاج إليها الناس، إذا كانت مسائل مهمة ومفيدة وهجرت ونسيت، وكذلك أيضا جهلها كثير من الناس، يكتب إذا كان هذا العلم ما يحتاج إليه وما يستفاد منه، يكتبه وينشره في الناس. نعم. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من العلوم بفضل الله عز وجل أحيت في بلاد اليمن بسبب هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، وبسبب جهود طلاب العلم، فنفع الله سبحانه وتعالى بذلك الشيء الكثير، وأحيا كثيرا من السنن، وأحيا كثيرا من العلوم التي كانت شبه ميتة ومندرسة في نفوس كثير من الناس، ما كان كثير من الناس يعلم بها، والحمد لله هذه الدعوة نفضت الغبار عنها وردتها للناس على أحسن حال. نعم. قال وقد تشمى في كتاب العلم أنه علم جديد فلم يعرفه من أهل هذا الشأن وأن بساطه قد طوي منذ أزمان. لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. نعم. قال وبالله المستعان وعليه الكلام، فإن التوفيق كله بيده ومرجع الأمور كلها إليه. بيديه عندك ولا بده؟ فإن التوفيق كله بيديه. نعم. ومرجع الأمور كلها إليه سبحانه. نعم. قال الله اعلم أن معرفة صحة الحديث وثمنه تحصل من وجهين، أحدهما عندكم سقيمه وسقمه، عندك سقيم مناسب الصحة والسقم. نعم. قال أن معرفة صحة الحديث وسقما تحصل من وجهين، أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين لأن الثقات والضعفاء قد توبوا في كثير من التصانيف وقد اشتهر بشرح أحوالهم التواليف. نعم، يعني الأمر الأول لابد أن تعرف أحوال الرواة ومنازلهم في القوة والضعف، وأنت لا تستطيع أن تعرف ذلك إلا إذا عرفت ألفاظ أئمة الجرح والتعديل. لا تستطيع أن تعرف منازل الرواة إلا إذا عرفت ألفاظ الأئمة على الرواة، فإذا عرفت ألفاظ الأئمة على الرواة عرفت مدلولاتها، وإذا عرفت مدلولاتها عرفت أحوال من قيلت فيه. أما كيف تعرف منازل هؤلاء الرواة؟ فقط بالرجوع إلى المختصرات مثل تقريب التهذيب مثلا، ترى مثلا ثقة، صدوق، سيء الحفظ، ضعيف أو غير ذلك، هذا غير كاف. فأنت لا تستطيع أن تعرف أحوال هؤلاء الرواة ومكانتهم قوة وضعفا إلا بمعرفة الكلمات التي قالها أهل العلم فيهم ومدلولات هذه الكلمات، وكيف الجمع بين مظاهر التعارض من هذه الكلمات، وكيف تحمل هذه الكلمة مع تلك، ومتى تكون هذه الكلمة تفيد جرحا أو تفيد مدحا ومتى لا تفيد. كل هذا هو الأصل، أنت لا تستطيع أن تحسن هذه المسألة إلا بهذا. وإن كان رحمه الله قد قال ومعرفة هذا هين لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، هو هين على العلماء، هين على العلماء أن قد جمعت أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي في موضع واحد. صحيح هذا موجود ومجموع ومؤلف ومبسوط، لكن من لا يفهم معنى الكلمات فكيف يفهم المراد؟ لا يمكن أن يفهم المراد. نعم. معرفة مراتب الاستقامة تزيل بعضهم على بعض عند الاختلاف، إما في الإكمال وإما في الوصف والإرشاد. يعني الحالة الأولى معرفة الرواه على الإطلاق ثقة والضعيف منهم، الحالة الثانية معرفة أحوالهم عند الاختلاف. وكأن الحالة الأولى أو الوجه الأول الذي ذكره إنما ينفع في الأحاديث الأفراد، تعرف الرجل ثقة وضعيف لمعرفة الحديث الفرد فتحكم عليه على حسب حال الراوي. والوجه الثاني الذي ذكره حالة إذا اتحد المخرج وحصل اختلاف تحتاج إلى الترجيح، تحتاج إلى الترجيح. نعم. إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال وإما في الوصل والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. قال ونحن مذكور إن شاء الله. هو ذكر هنا في الحاشية أن حصر الحافظ ابن حجر رحمه الله معرفة صحة الحديث وسقم في هذين الوجهين، معرفة مراتب الرواة ومعرفة أحوالهم عند الخلاف والترجيح، أن هذا يعني فاته أشياء أخرى، فاته أشياء أخرى. والحق هو هذا أن ما قال الحافظ هنا كلام مختصر، كلام مختصر، وإلا فسيأتي من القواعد التي يذكرها الحافظ أشياء كثيرة، منها ما يمكن اندراجه تحت هذين الأمرين ومنها ما يمكن أن يكون بعيدا عن هذين الأمرين، يعني قد يكون أمرا مستقلا. وما ذكره المحقق في الحاشية ذكر كلاما للحاكم وغيره ممكن أن يتداخل فيما قاله الحافظ ابن رجب، وممكن أن يكون فيه شيء من الوجاهة. على كل، كلمة الحافظ ابن رجب هنا كلمة مختصرة، أن معرفة أحوال الأحاديث صحة وسقما هي بمعرفة مراتب الرواة سواء حال الانفراد أو حال المخالفة، هذا ليس بكاف، هذا ليس بكاف، كلام مختصر. وإلا فهناك علل في المتون ما يرجع فيها إلى النظر في الأسانيد، تكون الأسانيد ما فيها ما عليها غبار، لا في حالة في المخالفة ولا في حالة الانفراد، ولكن المتون يكون فيها نكارة ويجزم المحدث بأن هذا المتن ليس صحيحا ويرده وإن كان رجاله ثقات وإن كان رجاله محتجا بهم. فما ذكره ابن رجب هنا كلام مختصر. طيب بس أريد أن أعلق هذا، نعم تفضل. قال ونحن ننظر ان شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعه مختصره، كلمات جامعه مختصره يشمل بها معرفته وفهمه لمن اراد الله تعالى في ذلك. رحمه الله، هذا خير عظيم، يعني ما ذكره من هذه الكلمات خير عظيم، فتح الله به يعني قلوبا غلفا. نعم. قال ونحن نذكر ان شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعه مختصره يشغل بها معرفته وفهمه لمن اراد الله تعالى في عباده، ولا بد في هذا العلم من طول المباركه وكثره المذاكره، فإذا علم المذاكر به فليكثر طالبه المطالعه بكلام الأئمة. يعني إذا وجدت وهذا الأصل، أنت لا تستطيع أن تتقن هذا العلم إلا بطول الممارسة وكثرة المذاكرة، أي مع أهل العلم الذين يحسنون هذا العلم، فلابد أن تكون طويل النظر مدمن الاطلاع في الكتب ومطلعا على الخبايا والخفايا والدقائق والمسائل المتناثرة البعيدة التي يعني أجهلها كثير من الناس، وكذلك أيضا تذاكر بهذا العلم أهله وتسألهم وتستفسر عنهم وكيف الجمع بين هذه القاعدة وتلك، وعلى ما يحمل صنيع العالم الفلاني عندما قال كذا، هذه مسائل مهمة. والحمد لله عز وجل في هذا الزمان توجد طائفة طيبة، حيثما ذهب طالب العلم يجدهم يذاكرون بفوائد هذا العلم ويحرصون على فوائده. نعم. ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا علم المذاكر به فليكثر طالبه المطالعة وهذا كلام حق، ليس كما يقول بعض الناس من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه، لا هذا غير صحيح. إذا لم يتيسر من يفيدك فالكتاب يفيدك، الكتاب يفيدك ويعينك، تقرأ بنفسك وتطلع، استعين بالله، تخلص النية وتجمع الكلام كله، لا تأخذ بعض الكلام وتترك بعضه، وتتجرد عندما يعني تعمل في خاصة في مقام التقعيد والتأصيل، لا يكون همك أن تنصر قاعدة فلان ولا قول فلان، يكون همك نصرة الحق، ثم يعني تتضلع وتتسع حصيلتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم إذا أشكل عليك شيء تذاكر أهل العلم، وخاصة في زماننا فالأمر أصبح ميسورا، قد يكون الرجل من أهل العلم أنت لا تلقاه لكن يسهل جدا أن تتصل به عبر الهاتف، عبر صندوق بريد، عبر الناس الذين يذهبون في أكثر الأوقات إليه، فالحمد لله قد سهل الله وهي الأسباب للناس، فلا يدخل إليك الضجر ولا يدخل إليك الملل والفشل عندما تقول لا في واحد يعلمني هذا، ابدأ بنفسك واجتهد وانظر في الكتب، قرأ في كتب أهل العلم وينفعك الله ويفيدك. وهذا يرد على الذين يعني ضعفت همتهم ويقول لك ما في من يعلمنا، وهذه مسألة أيضا تعاب على كثير من طلبة العلم. أرى بعض طلبة العلم بل أرى كثيرا منهم يكاد يشعر في نفسه أنه ما يستيطلب العلم إلا في مركز, ما يستيطلب العلم إلا في مركز, وإذا جاء في مركز ما يستيطلب العلم إلا أن يتفرغ. فهذا وذاك ما ينفع. إذا تيسر لك المركز فالحمد لله, وإذا ما تيسر لك المركز فاطلب العلم, وإذا تيسر لك المركز وشغلت بشيء فاطلب العلم مع ذلك أيضا, إذا تيسر لك الفراغ فالحمد لله, وإلا فاطلب العلم أيضا مع الشغل الآخر. أما واحد يقول لك ما يطلب العلم إلا في مركز, ولا يطلب العلم في مركز إلا كان متفرغا ويريد من يخدمه ومن يقيمه ومن يقعده ومن يطعمه ومن يسقيه, هذا فهم لا يقوم به أحد ولا يصبر عليه أحد. فطالب العلم يكون عنده همة يطلب العلم, إذا تيسر له الأكمل فالحمد لله, وعلا على الأقل ما تيسر له يستفيد منه, والباقي الآخر يطلب الله سبحانه وتعالى البركة فيما حصل وفيما قسم له. نعم. قال فإذا أذن مذاك وديش فليبقى طالبه المطاع في كلام الأئمة العارفين به. يعني ماذا إذا أذن المذاكر به ولا المذاكر؟ عندكم إيش؟ يعني الذي تذاكره أنت بهذا العلم ولا المذاكر؟ أنت طالب علم تريد أن تذاكر به أهل العلم. فإذا أذن المذاكر به فليخبر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به. نعم. قال فيحيى القطان ومن تلقى عنه أحمد وابن النبي وغيرهم, فمن وفق مطالعة ذلك هذا مهم جدا, أن تفقه نفسك في هذا العلم, علم العلل جرح والتعديل, تكون فيه فقيها, ما تكون فيه حافظا تحفظ وأنت ما تفهم إيش القواعد ولا إيش الكلام. لا, لابد أهم شيء الفقه. الفقه في هذا العلم مقدم على الحفظ فيه, فقه هذا العلم. فيقول هنا فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم في ذلك. ما شاء الله. نعم. قال الحاكم أبو عبد الله التجد في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. هذه قاعدة لا تنساها أبدا, لا تنسى كلمة الحاكم هذه. الحجة في هذا العلم عندنا هي المعرفة والفهم والحفظ, هذا يعني كلام لا تنسى. فهذا معناه أنه أحيانا يكون الحافظ الفهم العارف يرى علة هذا الحديث وأنت لا ترى, فكلامه له حجة, أما أنت ما لك حجة, أنت ما معك إلا التمسك بظاهر السند, ما معك إلا هذا. أنت أنك رجعت إلى الكتب فرأيت فلان ثقة عن فلان ثقة عن فلان ثقة صحيح, هذا الذي معك. أما الفهم والمعرفة والحفظ هم يعرفون ما لا تعرفه. نعم. قال الحاكم أبو عبد الله الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. فذكر قول ابن حزم معرفة الحديث إلهام, ولو كنت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. هذا معنى الإلهام, يعني معنى الإلهام أنه ما يستطيع أن يفصح عن حجته أو عن دليله في ذلك. وقد مر بنا فيما أذكر كلمة للإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله أنه مر عليه حديث فوقع في نفسه أنه حديث خطأ, وعلم أن أحمد يرويه على هذا الوجه فهاب أحمد وخشي أن يتكلم في الحديث لأن أحمد يرويه. والناس عندما يقال أن أحمد رواه فمعنى ذلك أن أحمد رويه على الوجه الذي يسلم من الخطأ. قال وبقي على ذلك ثلاث سنوات وهو يبحث عن علته إلى أن سئل عن حديث له صلة بهذا الحديث ومخرجه بواحد, فعلم علة هذا الحديث من ذلك الوقت وتجرأت نفسه وصدع أو أظهر إنكار الحديث. فله ثلاث سنوات في نفسه يشعر أنه خطأ وما يتكلم. هذا معنى أن ما كل علة يستطيع المحدث أن يتكلم بها, الاحتمال علة واحتمال الإمام الثاني الذي يرويه كيف يكون هذا وكيف يكون, يسكت إلى أن يجد ما يدل على قوة قوله فيذهب إليه وينصر كلامه. فهذا معنى الإلهام. العلماء يعني أصبحت عندهم ملكة بها يميزون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. نعم. خلاص إلى هنا. تفضل. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد قسمته يعني عند العلم قسمين. القسم الأول أن يعرف بمراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم يعني قوله قسمته، أي قسمت يعني ما ألحقه بكتاب الترمذي مما يحتاج إليه طلبة العلم في معرفة علة الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال القسم الثاني: القسم الأول في معرفة مراتب الكثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف. هذا القسم الأول من هذه الجمل العلمية المباركة التي أردفها الإمام ابن رجب رحمه الله لكتاب العلل الصغير للترمذي. فمعرفة مراتب الثقات وأعيانهم ومعرفة منازلهم عند الاختلاف ومن يرجح قوله ومن لا يرجح قوله، من المقبول ومن المردود، هذا القسم الأول. نعم. وهذا أيضا من الفوائد عندما يعرف رجل ليس في مظنه من كتب الجرح والتعديل، وعندما تريد أنت أن تقف على حاله ترجع إلى ما ظن فلا تجده فتحكم عليه بالجهالة، أو تقول لم أجده لم أعرفه لم أقف عليه، أو تبيض له أو غير ذلك. لا شك أن الإتيان بهؤلاء الرجال الذين هم يعني قد لا تطولهم أيدي كثير من الباحثين وتقريب هذا إلى الباحثين، لا شك أن في هذا فائدة لا تخفى. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا عندما يذكر حال هذا الشيخ في بلد دون بلد وفي زمن دون آخر وفي مجلس دون آخر، فإن الرجل قد يكون مشهورا عند طلبة العلم بأنه ثقة، وهناك مواضع يعني عادة عليها أهل العلم، هذه المواضع غير موجودة وغير مشهورة عند كثير من طلبة العلم. فالإمام ابن رجب يقرب لك هذا، يقرب لك هذا، يقول لك فلان وإن كان مشهورا عندك أنه ثقة فاعلم أنه ثقة إلا في فلان أو في الحديث الفلاني أو في حديثين أو في ثلاثة. كذلك أيضا الجهة الأخرى، الرجل إذا كان معروفا بالضعف إلا أنه في روايته عن أبيه أو روايته عن فلان ابن فلان روايته قوية، فلا شك أن تقييد هذا المطلق في ذهن طلبة العلم وبيان الاستثناءات التي لا يفهمها كثير حتى من المتخصصين فضلا عن المبتدئين، فلا شك أن في هذا فوائد كثيرة. وإن كان ابن رجب أيضا رحمة الله عليه لم يقتصر في الفوائد التي ذكرها على هذين القسمين، فقد ذكر فوائد تشد لها الرحال، حقا ذكر فوائد تشد لها الرحال، وهي من باب القواعد والتقعيد لا من باب ذكر معرفة مراتب الثقات، لا من باب ذكر معرفة مراتب الثقات، إنما أتى بقواعد عظيمة وعظيمة جدا قد لا تقف عليها إلا في مثل كتاب ابن رجب رحمة الله عليه. نعم. قال القسم الأول: معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم وبيان مراتبهم بالحفظ وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. قال أصحاب ابن عمر: قال أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه وقد اختلف في أحاديث. أنا أردت أن أنظر في مثل هذه الأشياء التي ستقرأ علينا إن شاء الله في هذا المجلس وما بعده إلى تراجم هؤلاء الأعلام الذين يذكرهم ابن رجب، فرأيت أن ذلك يطول مع أنه يمكن العثور على ذلك من الكتب وفيها أكثر مما سأذكره، فآثرت أن يرجع إلى المطولات لمن أراد أن يعرف عن سالم وعن نافع وعن فلان وعن فلان، وإنما يقرأ عليه، وما كان هناك من إشكال يتصل بالتقعيد والتأصيل أنا إن شاء الله أعلق عليه، وما لا فنحن نسير لأن الأمر ليس فيه كبير حاجة إلى وقفة من أجل أن نستفيد الوقت فيما هو أهم. نعم. قال أصحاب ابن عمر: أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه وقد اختلفا في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، وقفها نافع ورفعها ثالث. وقول أحمد: إذا اختلفا فلأيهما تفضل؟ قال كلاهما تفضل. هذا وكأنه ما يرى لأحدهما فضلا على الآخر، يعني يحمل الحديث على الوجهين، إذا كان أمكن حمل الحديث على الوجهين حمل، وإذا تعذر حمل الحديث على الوجهين وقف، وهذا هو الاضطراب الذي ليس فيه ترجيح، وله روايات أخرى بخلاف هذا. نعم. قال رسول أحمد إذا اختلفا فلأيهما تقضي؟ قال كلاهما تقضي ولم يرى أن يقضي. أنت فهمتم إيش معنى كلاهما تقضي جوابا على هذا السؤال؟ أحد أمرين، إما أن يحمل الحديث على الوجهين وإما أن يقف، وهذا هو الاضطراب الموجب للاضطراح. نعم. قال ولم يرى أن يقضي لأحدهما على الآخر نقله عنه المروذي. قال ولم يرى عثمان الدارمي عنه معين النحو مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبد له مال وهو وقفه، وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقت حديث لما سقط السماء العليا يعني مرة تراه يقدم قول نافع ومرة تراه يقدم قول سالم، وهذا النقل ينبغي أن يحرر بشرط أو يحرر بقيد، وهو أحيانا يقدم كلام نافع لقرينة أخرى غير أن نافع مقدم على سالم، وأحيانا يقدم كلام سالم لقرينة أخرى قوى سالما لا لأن سالم أقوى من نافع، فالنقل هذا أحيانا يقع الناظر في وهم وفي خطأ عندما ينقل الكلام، مثلا هذا كلام ليس حكما على ما نقله ابن رجب، لكن نقول يجب أن يكون هذا معلوما لمن ينقل ويريد أن ينسب لإمام من الأئمة قاعدة ما أنه يرجح مثلا فلان على فلان، يجب أن يعرف أنه رجحه في هذا الموضع لأن فلانا عنده أرجح من فلان، لا لأن هناك قرينة أخرى في المتن أو في الإسناد أو في الحكم في الباب كله تقوي فلانا على فلان في هذا الموضع. في هذه الحالة الترجيح ليس مضطربا، الترجيح ليس مضطربا. أما إذا صرح لأن فلان أثبت من فلان وأعرف فيه أكثر ملازمة لفلان، فهذا في الغالب أيضا وليس دائما، في الغالب يكون ترجيحا مضطربا وليس دائما، لأنه احتمال أن يقول هذا أيضا لقرينة حملته على ذلك، والذي يقرأ في كلام القوم ويقف على نصوصهم يدرك ما أقول. نعم. قال ورجح النسائي والدارق من قول نافع في وقت ثلاثة أحاديث، حديث لما صغر السماء العجر، وحديث من باع عبدا له مال، وحديث تقول نار من قبل اليمن. قال وكما حدث أثر عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث، وفي حديث النار كإبل المئة أيضا، وذكر ابن عبد البر كإبل المئة كإبل مئة. قال وفي حديث الناس كإبل مئة أيضا، وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها. نعم. هنا مر بنا أن تقسيم الطبقات على هذا النحو فإنه راجع إلى كثرة المجالسة، طول المجالسة، وكذلك المعرفة بحديث الشيخ، الإلمام بحديث الشيخ ومعرفة عاليه ونازله ومشهور وغريب إلى غير ذلك. وأيضا بارك الله فيكم وكذلك المعرفة بحديث الشيخ الإلمام بحديث الشيخ ومعرفة عاليه ونازله ومشهور وغريب إلى غير ذلك. وأيضا بارك الله فيكم إتقان وتيقظ الراوي ونباهة الراوي، كل هذه أشياء تجعل العلماء عندما يقسمون الطبقات يراعونها في وضع الرجل في الطبقة الأولى أو في الطبقة التي تليها. نعم. إذن والعلماء أيضا في تقسيم الطبقات يختلفون، كما أنهم يختلفون في الحكم على الرواه هذا ثقة أو ضعيف، كذلك هم يختلفون في تقسيم الطبقات، لأن تقسيم الطبقات فرع عن التعديل أو التجريح، وكما أنهم يختلفون في التعديل والتجريح كذلك يختلفون في التقسيم. واحد يرى أن فلانا من يعني من أثبت الناس في فلان، آخر يخالف يقول بل فلان أثبت منه. نعم. إذن اتفق بين علي بن المدين الآن وبين يحيى بن معين، اتفق على مالك وعبيد الله ابن عمر، واختلف في غيرهما. نعم. وقال يحيى قطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك أثبت أصحاب نافع من مالك. ما شاء الله. نعم. قال عن أحمد روايتان، إحداهما قال أثبت أصحاب نافع عبيد الله نقلها عنه مروج ومهاجم، والثانية قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله نقلها مهاجم أيضا، وزاد في روايته قال ومحمد بن إسحاق ليس بذلك طويل، وموسى بن عقبة صارع الحديث، وصهر بن جويرية صارع أيضا. قال والعبيد الصغير يعني عبد الله بن عمر أحب إلي من عبد الله بن نافع. وقال ابن معين موسى بن عقبة ثقة، وكانوا يقولون ليس هو في نافع مثل مالك أو مثل مالك. وروي عن يحيى بن معين أنه لم يفضل من أصحاب نافع الكبار أحدا. وقال عثمان بن سعيد يعني هذا معناه أنهم جميعا أقوياء فيه، يعني لم يفضل أحدا من الكبار، أي لم يفضل أحدا على أحد. نعم. قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى أيوب أحب إليك عن نافع أو عبيد الله؟ قال كلاهما. طيب إيش نستفيد نحن من مثل هذا الاختلاف؟ الآن عندنا اختلافات، قال أثبت الناس فيه مالك، أثبت الناس فيه عبيد الله بن عمر، قال أثبت الناس نافع، قال أثبت الناس بن جريج في أصحاب نافع، إيش نستفيد نحن من هذا الخلاف؟ نعم الترجيح عند التعارض. طيب يعني كيف نستفيد؟ طيب فهمني، أنا أدري أن احنا نستفيد من هذا الاختلاف الترجيح، لكن إيش نوع كيف نستفيد من هذا الاختلاف الترجيح؟ طيب لو جاء على قول ابن معين كذا وعلى قول ابن المدين كذا استفدنا، كلاهما إمام، وعلى قول قطان كذا، ها كلهم أئمة، أحمد وعلي ويحيى. لا لا لا لا زال الجواب، ها لا، أولا هذا الاختلاف في مواضع فيها اتفاق، يعني ممكن يختلفون جميعا ويتفقون جميعا في شخص أو شخصين، فلا شك أن الذي أجمع عليه مقدم على الذي اختلفوا فيه، هذه واحدة. الواحدة الثانية، الفائدة التي نستفيدها في الكلام على أصح الأسانيد هي موجودة هنا، عندما نقول اختلف العلماء في أصح الأسانيد، فمنهم من قال فلان عن فلان، ومن قال فلان عن فلان، ومن قال كذا كذا، فإيش نستفيد من هذه من هذا الاختلاف بين العلماء في أصح الأسانيد؟ نستفيد أن الأسانيد التي وصفت بالصحة فهي مقدمة على غيرها، فهي مقدمة على غيرها الذي لم يصف بذلك. ونحن نقول أيضا هؤلاء الرواة الخمسة أو الستة الذين اختلف فيهم في أي في نافع، هؤلاء أثبت أصحاب نافع. فإن جاء أحد خارج عن هؤلاء الستة وخالف واحدا من هؤلاء الستة، فقول الواحد الذي ذكر من أنه من أثبت الناس نافع مقدم على قول الآخر. واضح هذا؟ هذه فائدة أيضا نستفيدها. ولذلك لما قال أخونا أبو حازم الفائدة عند الترجيح، هو كلام صحيح لكن كيف صورته؟ كيف نتخيله؟ الفائدة التي نستفيدها في الكلام على أصح الأسانيد، أن الأسانيد التي وصفت بالصحة وإن كانت مرجوحة، وإن كان قول إمام من الأئمة مقدما على قول آخر بكون أن الإسناد أبي هريرة أصح الأسانيد لأبي هريرة كذا، أو صح الأسانيد لابن عمر كذا، أو صح الأسانيد لابن مسعود كذا، وإن كان هذا القول مرجوحا، فإن الإسناد الذي وصف بالصحة مقدم على غيره الذي لم يوصف بذلك أصلا. هذه فائدة. ويعني مثلها في هذا الموضع الذي نحن فيه، أن نافعا مثلا له ستة من الرواة، منهم من يقدم واحدا على البقية، ومنهم من يقدم آخر على البقية، فنقول هؤلاء الستة الذين وصفوا بهذا هم الواحد منهم مقدم في نافع على غيره من الذين لم يدخلوا في هؤلاء الستة، على غير من الذين لم يدخلوا. وإن كان هذا الذي قدمناه على الغير الآخر هذا يعني قوله مثلا من رجحه على فلان الآخر من الستة قوله مرجوح أو قوله مردود أو غير ذلك، دي مسألة أخرى، لكن في الجملة أن هؤلاء مقدمون في نافع على غيرهم، فإن اجتمعوا فلا إشكال، وإن اختلفوا فالواحد منهم مقدم على غيره أيضا من غير هؤلاء الستة. نعم. قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى أيهم أحب إليك عن نافع أو عبد الله؟ قال كلاهما ولم يفصل. قلت فمالك أحب إليك عن نافع أو عبد الله؟ قال كلاهما ولم يفصل. قلت عبد الله عمر ما حاله في نافع؟ قال صالح. قلت فليس بن سعد كيف حديثه عن نافع؟ قال صالح ثقه. قال ولما اختلف فيه اصحاب نافع حديث من حلف فقال ان شاء الله فلا اثم عليه، قال رفعه ايوب ووقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحفاظ في الترجيح واكثرهم رجح قول مالك. طيب ما شاء الله. هو الكلام على يعني معرفة مراتب بعض المحدثين هو قد يطول وليس لي عليه كثير تعليق، لكن نظرا أننا نحب أن نقرأ الكتاب على الوجه فما نحب أن نترك شيئا، وإلا ما بقي من فصول في الكتاب في قواعد في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل أكثر أهمية في المقام الذي نحن فيه، هو مقام تعلم القواعد أكثر أهمية من هذا الباب الذي نحن فيه. أما هذا الباب الذي نحن بصدده فيحتاجه المحقق والباحث الذي يحكم على كل حديث حديث ويحدث له من الاختلاف في طرق وروايات الحديث، وينظر في أسباب هذا الاختلاف فيجد هؤلاء الرواه فيحتاج إلى ترجيح بعضهم على بعض، فهذا الفصل الذي نحن بصدده ينفع جدا في هذا الصدد. أما في مقام تقعيد القواعد وتأصيل الأصول ومعرفة الطرق التي بها يعلل أهل الحديث الأحاديث والطرق التي بها يدافع أهل الحديث عن بعض الأحاديث، هذا الباب ليس كبير الفائدة في هذا الموضع، إنما الفائدة منه أشهر وأكبر مع المحقق الباحث الذي ينظر في حديث بعينه واختلفت طرق هذا الحديث ورواياته ورجع إلى أسباب الاختلاف وهم الرواه الذين رووا ذلك، فاحتاج إلى أن يرجح بعضهم على بعض. فمثل هذه النقولات التي نقلها الحافظ ابن رجب رحمه الله عن بعض أهل العلم أو عن كثير من أهل العلم في أن فلانا أثبت في فلان من فلان والاختلاف في ذلك بين إمام وآخر، هذه النصوص تنفع حين ذاك. ولكن نظرا كما قلت أننا نحب أن نقرأ الكتاب على الوجه من أجل أننا إذا انتهينا منه نكون قد انتهينا من الكتاب كاملا لا من بعضه، فنصبر إن شاء الله ونقرأ، وإن لم يكن هناك تعليق كثير يحتاج إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أصحاب عبد الله بن دينار وولد عمر. قال أبو يعقوب الخيري: رواه تعبد بن الثوري ومالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار أحاديث متقاربة. يعني أحاديث هؤلاء الأئمة متقاربة لبعضها، ما فيش فيها كثير اختلاف. والراوي أو الإمام من الأئمة، لا أو الراوي، الراوي إذا اتفق عليه الحفاظ على وجه من الوجوه دل على أن هذا الراوي كان يحفظ حديثه وكان يتقنه، وإلا لو كان غير متقن لحدث كلا من هؤلاء الحفاظ بوجه، فتختلف أحاديثهم عنه وتضطرب رواياتهم عنه. فإذا كانت رواية الحفاظ عن رجل متقاربة متساوية متسقة ومتفقة دل ذلك على ضبطه وإتقانه، وأما الحفاظ إذا اختلفوا على رجل دل ذلك على إيش؟ على اضطرابه. لماذا ما نقول هم الذين أخطأوا؟ نقول لا، هؤلاء حفاظ، فما يظن بالواحد منهم أن يحفظ الحديث على وجه فيحدث به على وجه آخر، هؤلاء حفاظ، فإذا حدثوا بالحديث عن بوجه فقد أخذوه بهذا الوجه. فإذا كان الذي يحدثهم بذلك يحدث هذا بوجه وذاك بوجه، خاصة إذا كان هذا الرجل ليس من المعروفين بالإتقان، فتخطئته أولى من تخطئتهم، ويكون هذا أو هذا الاضطراب منه. نعم. ويظهر لي الآن من هذا السياق الأخير أن التقارب أيضا ليس فقط في مجرد عدم الاختلاف في الأحاديث، بل ربما أيضا في عدد الروايات، في عدد الروايات، عندما قال عند هذا 20 وهذا 30 وهذا نحوها ذاك نحوها، قد يعني التقارب بهذا المعنى. لكن ما الفائدة الكبيرة في هذا؟ الفائدة الكبيرة يعني أي فائدة كبيرة في أن هذا الرجل روى عنه الحافظ الفلان نحو 20 أو هذا 30 وهذا كذا؟ إذا كانت هذه الأحاديث مختلفة ليست حديثا واحدا، فإذا روى عنه جماعة من الحفاظ عدة أحاديث دل ذلك على سعة حصيلته. لكن إذا كانت هذه الأحاديث هي هي، أنت رويت عنه 20 حديثا وأنا رويت عنه 20 حديثا وروايتي وروايتك واحدة، ما بينهما فرق، فيكون المدح في هذه الناحية من جهة الضبط والإتقان، وأما إذا كان المدح من جهة العدد فيكون لسعة الحصيلة وكثرة الرواية، ولا مانع أن يكون هذا وذاك مرادا. نعم. نعم، هذا السياق الآن الأخير وهذا الكلام الأخير يدلك أيضا على أن المعنى الأول مراد من كلام أبي جعفر العقيلي، فيقول: فأما رواية المشايخ، المشايخ يطلق كلمة الشيخ في عرف الجرح والتعديل على من هو دون الحافظ، على من هو دون المتقن المشهور، فالشيوخ أقل، الشيوخ أقل من الحفاظ، فرواية الحفاظ عنه متقاربة ورواية المشايخ عنه فيها اضطراب. إيش نفهم من هذه الكلمة؟ أن العلة من المشايخ، الاضطراب من المشايخ، لأنهم ليسوا بالحفاظ المشاهير، لأن الحفاظ المشاهير روايتهم متقاربة، أما هؤلاء روايتهم مضطربة، فالعلة منهم. نعم. قال: فأما رواية المشايخ عنه فيها اضطراب، ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد. هذا طبعا ليس يحيى بن سعيد القطان، هذا الأنصاري، هذا ها الأنصاري، هو في العائلة، هو أعلى، هو أعلى يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. قال: ثم ذكر منهم يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن مسجون وسهيلا وابن عبدان ويزيد بن الهاد. قال: وهؤلاء الثلاثة رووا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال: ولم يتابعهم أحد ممن سمينا من الأسباب، ولم يتابع عبد الله بن دينار عن أبي صالح عليه أحد. قال: وقد روى موسى بن عبيدة والربذي، والربذي ضعيف هذا موسى بن عبيدة، الربذي ونظراؤه أي أيضا من أهل الضعف واللين، ها ونظراؤه أي من أهل الضعف واللين، موسى بن عبيدة الربذي. نعم. نعم لا يحملها عبد الله بن دينار أبدا، هؤلاء أهل اللين الذين يجب يأتون بهذه أحاديث المناكير. انظر العبارات، قال في رواية الحفاظ رواياتهم عنه إيش متقاربة، وقال في رواية الشيوخ رواياتهم عنها فيها اضطراب، وقال في رواية الضعفاء وأهل اللين رواياتهم عنها فيها مناكير. انظر كيف الدقة في التعبير، كلام العلماء كلام دقيق كلام علمي، ما وكانوا يتكلمون جزافا لكن لفسدت الأرض بهذا الجزاف، ما تكلموا إلا بعلم. فما يأتي في كلام يعني هو يعبر عن حفاظ ويأتي بعبارة لا تليق بهم. جاء عن الحفاظ قرواتهم عنه متقارب، وجاء عن الشيوخ قرواتهم عنه فيها اضطراب، وجاء عن أهل الضعف واللين وقال وموسى بن عبيدة ونظراؤه روى عنه أحاديث فيها مناكير. ما شاء الله. وأجاب وقال إلا أن الحمل فيها عليهم، لا يكون الحمل على عبد الله بن دينار، حاشاه من ذلك. نعم. قال وقد روى موسى بن عبيدة ونظراؤه عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير إلا أن الحمل فيها عليه انتهى ما ذكر. قال وحديث الإمام بن سجون الشعبان مقرر في الصحيحين، خرجه البخاري من طريق سليمان بن بلال، وخرجه مسلم من طريق سهيل خلافا عن عبد الله بن دينار به. قال وقول العقيلي لم يدار عليه يشجر كلام قطان، واحمد والترمذي الذي سبق ذكره بان الحديث اذا لم يتابع راويه عليه فانه يتوقف فيه او يكون منكرا. يعني عندنا يعني العالم اذا قال في حديث لم يتابع عليه، فاذا كان قد عرف من اصطلاح انه يطلق هذا على يعني اذا انه يطلق المناكير على الافراد مثل ما ذكر عن احمد سعيد القطان والبرديجي واحمد، فهذا في بعض المواضع ليس في كل الحالات، لكن الاصل ان كلمه فلان لم يتابع على كذا غمز في هذا الحديث على الاقل، إن لم يكن غمزا في الراوي فلا أقل من أن يكون غمزا في الرواية، فلا أقل عند القائل من أن يكون غمزا في الرواية. ولا يقال في مثل هذا هو قال فلان لم يتابع عليه، ولا يشترط في الثقة أن يتابع، فإن الرجل ثقة، فإن قائل هذه الكلمة ما يعني إلا الغمز، لكن قد يكون الغمز عاما فيكون غمزا في الراوي، والقدح في الراوي قدح في مرويه، القدح في الراوي قدح في مرويه بالجملة، وقد يكون الغمز خاصا معينا في هذه الرواية بعينها لم يتابع عليه. متى نقول هذه الحالة؟ نقولها في الثقات المشاهير، إذا جاء مثلا إمام من الأئمة كمالك أو غيره حديث فقال فلان لم يتابع عليه، ما نقول هذا قدح في مالك في جميع رواياته، لا في هذه الرواية غير مسلم لمالك الرواية بهذا الوجه غير مسلم. ولا يقال في مثل هذا أن كلمة لم يتابع عليه لا تفيد تليينا أو لا تفيد تجريحا، لا. لكن إذا كان هناك بعض العلماء يقول فلان لم يتابع عليه ويعني أنه تفرد بذلك وأن تفرده بذلك مقبول، كما يطلق بعض الأئمة النكارة على مجرد التفرد وإن كان المتفرد ثقة وأنه يعني لا يرد يعني حديثه، هذا أمر يعمل به في موضعه إذا لاحت قرائنه الدالة عليه. أما الأصل أن فلان منكر حديث غمز وطعن، وأن فلان لم يتابع على كذا غمز وطعن، وقد يكون الطعن عاما وقد يكون خاصا. الطعن يكون عاما، إيش معنى الطعن يكون عاما يا بشير؟ في الراوي، يعني كده طعنت في الراوي طعنت فيما في كل ما جاء به. والطعن يكون خاصا في الرواية هذه، يعني في هذه الرواية بعينها. نعم. أحاديث عبد الله بن دينار صحاح من حديث ايش معناها؟ يعني ان غير هؤلاء يرون عنه احاديث في النفس منها شيء. نعم. ولم يزد على هذا، ايش معنى ولم يزد على هذا عندك يا ايمن؟ ولم يزد على هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم، فمعناها انه يعني يغمز في رواية غيرهم. نعم. أي لم يزد على هذا يعني هؤلاء الثلاثة، وغيره زاد على هؤلاء الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الحافظ رحمه الله تعالى أصحاب سعيد بن أبي عروبة بن أبي سعيد المقبول، قال عبد الله بن أحمد قال أني أصح الناس حديثا عن سعيد بن المقبول ليث بن سعد وعبيد الله بن عمر يقدم في سعيد، فقال يحيى بن سعيد في عجلان لم يقف على حديث سعيد بن المقبول ما كان عن أبيه عن أبي هريرة، وما روى هو عن أبي هريرة أضعفهم عنه يعني عن المقبري حديثا أبو معشر. وقال عبد الله أيضا قال أبي بلغني عن يحيى بن سعيد قال لم يبت معجلان على حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فترك أبابه، فكان يقول قوله لم يقف ظاهر يعني فيما أعرفه من خلال هذه الترجمة أنه لم يكتفي عند هذا الحد، ولعله أخذ حديثه كما يقول يحيى بن سعيد القطان في موضع آخر وذكر ذلك الحافظ التهذيب حديث سعيد ابن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة وسعيد عن أبي هريرة وسعيد عن رجل عن أبي هريرة فجعلها عن أبي عن أبي هريرة، فلعله قولنا لم يقف أي لم يكتفي. السياق يبين لنا اقرا شوف. وقال عبد الله ايضا قال ابي بلغني عن يحيى بن سعيد قال لم يبلغ معزلان على حديث سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريره فترك اباه، فكان يقول سعيد المقبول عن ابي هريره. قال واصح الناس حديثا عن سعيد، يعني على كل هذا بلاغ، بلاغ لاحمد عن يحيى بن سعيد، وهو فيه تهمة لابن عجلان، هذا الكلام فيه تهمة عندما يقول لم يقف على هذا، ما أراد أن يكون الإسناد عنده نازلا ولكن على بلا علو، هذه الكلمة فيها تهمة، لكن هل ثبتت هذه عن يحيى بن سعيد؟ الإمام أحمد يقول بلغني عن يحيى بن سعيد، ما ندري ما حال هذا المبلغ. هذه الكلمة يعني فيها طعن قوي، فيها جرح قوي هذه الكلمة. لم يقف، لم يكتفي، ولم يصبر على ما أتاه الله من هذا الحديث النازل، فذهب يسقط يعني منه من أجل أن يعلو، هذا معنى غير جيد، يعني في معنى طعن، في طعن حديث، وإن كان بمعنى أنه ليس بضابط، ليس بضابط، وأنه كان يسقط هذا عن وهم. المعنى الأول يحتمل الكذب، معنى إرادة العلو يحتمل الكذب ويحتمل التدليس، يكون وجه الطعن به الكذب والتدليس، إما أنه يريد أن يعلو وليس بعال ففيه تشبع ويفعل هذا الكذابون كثيرا، وإما أن يكون هذا بمعنى التدليس والإسقاط. نعم. الكلام هنا ما هو كافٍ، هذا الكلام الذي تقوله موجود في التهذيب أن وجه الاضطراب اللي اضطرب ابن عجلان فيها، لكن هذه الجملة فقط غير كافية بهذا المدلول، فإنه قال هناك سمع حديث سعيد عن أبي هريرة وسعيد عن أبي عن أبي هريرة وسعيد عن رجل عن أبي هريرة، فحملها وكلها قال عن سعيد عن أبي عن أبي عن أبي هريرة. هذا الكلام واضح المعنى، أما هنا لم يقف فأسقط أباه، هنا يذكر الأب خلاف الموضع الآخر، وقد يكون بمعنى أنه صاحب أوهام، وقد يكون مثلا بمعنى لم يقف أي لم يعرف هذا الحديث فخلط فيه. وعلى كل هذه كلها معاني ما يسلم فيها ابن عجلان من القدح الشديد، وعلى كل ابن عجلان في الجملة صدوق، ابن عجلان في الجملة صدوق وحسن الحديث إلا في هذا الموضع في بعض أحاديث سعيد عن أبي عن أبي هريرة. نعم. إن شاء الله من الأسبوع هذا بالليل بين مغرب وعشاء تكون دراسة في العلل، جزء إن شاء الله الصبورة والعشاء في هذا الأسبوع فقط. نعم، ها بين مغرب وعشاء إن شاء الله. اليوم السبت، السبت من اليوم إن شاء الله. نعم. يفصل ما روى عن أبي هريرة وما عن أبيه عن أبي هريرة هو في حديثه جدا. يعني يفصل ما روى سعيد المقبوري عن أبي هريرة وما روى سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا هذا هو المراد، ولا قصد عجلان عن أبي هريرة؟ لا، ظاهر هذا هو السياق هذا. نعم. وقال ابن مزيد الليث وابن ابي ليث تهتان في حديث سعيد المقبري. لكن قد يقول قائل اذا كان الليث بن سعد يفهم ما رواه محمد بن عجلان عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره او سعيد عن ابي هريره، وانه اثبت الناس فيه، قد ياتي هذا السؤال كيف كان أثبت الناس فيه إذا كان محمد بن عجلان يحدث بهذا الحديث للناس الآخرين؟ هل أثبت الناس فيه هو مدح لليث عن زملائه، أو هو بيان لخطأ في محمد بن عجلان نفسه والليث ميزه؟ الذي يظهر من هذا أن الخطأ في محمد بن عجلان، يعني ما أراد الآن الترجيح بين الليث ومن معه عن محمد بن عجلان، ولكن محمد بن عجلان نفسه هو صاحب الإطراء، وقد يكون التلميذ أعرف بحديث الشيخ من الشيخ، قد يكون التلميذ أعرف بحديث الشيخ من الشيخ، فالشيخ يتطرب على الأحاديث فيأتي التلميذ فيفصل له هذه الأحاديث بعضها من بعض، كما جرى من إسماعيل بن أبي ويس مع البخاري، جاء أتى بحديث البخاري وقال ميزه لي ميزه لي. إذن عندما يقال الليث بن سعد أعرف الناس بحديث محمد بن عجلان، ليس المراد أنه أثبت من الآخرين الذين يرون عن محمد بن عجلان لضعف فيهم أو لعدم قدرة عندهم أو كذا، ولكن لأن محمد بن عجلان نفسه العلة فيه، وهذا الرجل أعرف بحديثه من غير أعرف بحديثه من غير. واضح هذا أو ما هو واضح الكلام هذا؟ ها؟ يروى عنه وغير الليث يروى عنه، لكن الليث أعرف بالأخطاء والزلات التي وقع فيها ابن عجلان، وإن كان غير الليث لا عيب عليهم لأنهم رووا الحديث كما جاءهم عن محمد بن عجلان، يعني ما أخطأهم على محمد بن عجلان ولا قولوه ولا حملوه شيئا، هم كما أخذوا من محمد بن عجلان حدثوا به، إلا أن الليث ما كان يكتفي بتحديث محمد بن عجلان له، وإن كان يحفظ كيف حدثه محمد بن عجلان بهذا الوجه، ولكن يرى أن محمد بن عجلان وإن حدثه كذلك هو مخطئ والصواب عنده كذا وكذا. هذا هو وجه المدح. نعم نعم، ارفع صوتك أسمع. والكلام عن سعيد أو عن الليث، الليث عن سعيد أو الليث عن محمد بن عجلان؟ طيب إذا أخطأت أنا، هذا خطأ مني أنا، إذا معناه أن هذا أثبت من محمد بن عجلان، صح؟ لكن المعنى الآخر يستفاد به في موضعه. نعم. أحسنت بارك الله فيك. قال أصحاب الزهري قد سبق أنه الخمس طبقات. لا خلاص انتهينا نحن من الخمس طبقات نقف عندها. توافق. وإيش؟ قال وأما ابن إسحاق وابن أخ الزهري سمعت أنا إسحاق أنا وإيش؟ كان سمعت تنوينها. قال وأما ابن إسحاق وابن أخ الزهري فتكلم أحمد في حديثهما عن الزهري ولم يلح وقال موسى بن عقبة ما رواه سمعا من شهاب إنما هو كتاب النواسيه. وقال ابن معين الأوزاعي الزهري ليس بذلك أهل كتاب الزهري من الزهري. قال ذكره يعقوب كيف من طريق يتساءلون عنه ثم قال يعقوب يعني أحيانا يكون التجريح عبارة عن تليين في طريقة التحمل لا أنه تليين في الرواية. يعني أقول لك فلان أخذ عن فلان كتابا هذا ليس معناه أن حديثه ضعيف بس هو ليس كالرجل الذي أخذ عنه سماعا ومجالسة. نعم. إلا روايته عن الزهري الخاصة فإن فيها شيئا. وقال يعقوب بن شيبة أيضا ابن أبي ذئب ثقة وفي روايته عن الزهري الخاصة شيئا. أعطى هذا لعمك مبارك لورا. وقال هذه الأجوبة على أسئلتك. نعم. وقال أبو حاتم الرازي الزبيدي أكبر من معمر الزهري خاصة هذا يدلكم على أن الرجل إذا تكرر سماعه كان ضبطه وإتقانه أكثر لأن عندما يعني يعيد السماع على الشيخ فإنه يصحح ويؤكد الأشياء التي محتمل أن يكون أخطأ فيها في المرة الأولى. نعم. احيانا يقف الواحد منا على نفي الامام من الائمه سماع التلميذ من الشيخ فلان لم يسمع من فلان ولا يعني ان الروايه منقطع انما يعني انما اخذ من كتاب او انه اخذ عرضا او غير ذلك يكون نفيا لنوع من انواع التحمل او اعلى انواع التحمل فقط ليس تضعيفا للروايه وليس طعنا في الاتصال احيانا يكون هذا لكن الاصل فلان لم يسمع المقصود بذلك لم يسمع أي أن الرواية منقطعة إلا إذا بحثت ووقفت على بقية الأقوال فظهر لك أنه ينفي الدرجة العليا فنفي الدرجة العليا لا يلزم منه نفي الدرجة الدنيا. نعم. وقال طيب ما شاء الله. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اصحاب يحيى بن ابي كثير قال اصحاب مهانه قلت لابي عبد الله يحيى ايما احب اليك في حديث يحيى بن ابي كثير قال هشام احب اليك ممن روى عن يحيى بن ابي كثير. قلت فحسين المعلم وحرب كذاب شيئا. قال هذا قال قلت له فهما. قال ليس منهم اصح حديثا ولا احب الي من هشام. قلت فابان الابطال. قال هو مثل همام وشيبان. قال ونقل الاكرم عن احمد قال هشام بن الزوائد اثبت في حديث يحيى بن معمر. وقال ابو زرعه الدمشقي سالت احمد عن اصحاب يحيى بن ابي كثير فقال هشام. قلت ثم من؟ قال ابان. قلت ثم من؟ فذكر اخر. قلت له فالاوزاعي. قال الاوزاعي امام. قال وذكر احمد في روايه الظاهر انه يراه اعلى أعلى من هؤلاء إمام أعلى من هؤلاء. نعم. قال وذكر أحمد في رواية غير واحد من أصحابه أن الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير ولم يكن عنده في كتاب. يعني إذا لم يكن يقيمه يعني يضطرب فيه. لا يقيم حديث فلان أي يضطرب فيه. ولا يستطيع أن يأتي به قائما مستويا. هذا معنى لا يقيمه. وإذا لم يكن عنده كتاب يراجع فيه حتى يتقنه فسيبقى على الضعف. نعم. قال وذكر أحمد في رواية غير واحد من أصحابه أن الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير ولم يكن عنده كتاب إنما كان يحدث فيه من حفظه ويجب فيه. ويروى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أو قال ويروي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جلاله عن ابي المهدي وانما هو ابو المهلس. يعني يخفي في الاسم انقله من هذا الى هذا. نعم. وقال الطبيعي ابان العطار انه من همام وعكرمة بن عمار حديثه عن يحيى بن ابي كثير مضطرب لم يكن عنده كتاب. يعني دليل على انه ما كان يحفظ بدقه ولم يكن عنده كتاب يراجع فيه. نعم. قال الإمام أحمد البخاري وغيرهما. وقال أبو حامد الغازي سألت علي بن المديني من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير. قال هشام بن السوائلي. قلت ثم من؟ قال ثم الأوزاعي وحجاج الصواب وحسين المعلم. يعني لم يرجح بين الأوزاعي وحجاج وحسين جعلهم في طبقة لم يقل ثم هنا. نعم. ونقل إبراهيم بن جنيد عن يحيى بن معين قال ما روى أيوب عن سفيان عن يحيى بن أبي كثير شيئا في غيره ولكن هشام التستوائي يعني أن هشام هو الثقة في يحيى بن أبي كثير. قوله ما روى أيوب عن يحيى بن أبي كثير شيئا فيه خير إما يحتمل أنه شيء قليل إما يعبر بذلك على قلة الرواية. ما روى شيئا فيه خير ما روى شيئا كثيرا شيء يعني شيء قليل ما يذكر. وإما أنه روى أشياء وأخطأ فيها ولا شك أن المقل عن الشيخ ليس من أثبت الناس فيه وليس من أصحابه الذين بهم يعرف حديث هذا الشيخ. نعم. يعني أقوال مختلفة مرة رفعه ومرة ضعفه. محمود مش بعد ذلك يعني لما ذكرها ابن رجب وراء بعضها ما هو معنى ذلك ان احمد قلدي وقلدي على طول مثل ما عندنا هنا. الله اعلم دي في سنة كم ودي في سنة كم. انه اعلى من المذكورين. من اصحاب فلان قال فلان ثم فلان ثم فلان وفلان قال لا هذا امام. انه اعلى من هؤلاء جميعا. لكن له قول اخر بالتضعيف تجريح. نعم. لا ما المانع ليش الدافع للحيدة ها ما هو بشرط ما هو مو شرط يعني يكون حيدا، محتمل هذا لكن ما هو بلازم، يعني محتمل لكن ليس بلازم. نعم. معناها ان هذا يعني هذا احد سيد الانصاري، معناها ان هذا يعني يسند المرسلات ويرفع الموقوفات، هذا عيب يعاب عليه. هذا كان يحيى بن كثير، يحيى بن سعيد يرسل، يقول يرسل الاحاديث التي يسندونها. نعم. ايضا وعلى كل حال اذا كان يسندها الثقات فالاسناد زياده الثقه. نعم. لا احيانا يكون الارسال عن ورع وعن مثلا شك او نحو مثل هذا او نحو هذا. نعم. يعني لأن احتمال أن يكون يعني هو الكلام على هشام، قلت له اختلاف عن هشام، احتمال أن هشام نفسه حدث تلامذته بهذا الوجه وذاك الوجه، قال لا من قبله كان نعم، فكأنه يريد أن يقول تلامذته ليس عليهم عيب، إنما هو الذي حدث بهذا وذاك. إذن هذا ليس بعيب، ليس بعيب. يحيى بن سعيد حدث بما سمع وغيره أسند كما سمع. نعم. قال وغيره. هذا يفيدنا أن الاختلاف إذا كان على هشام محتمل، أن هشام هو الذي حدث بالوجوه كلها، أن هشام بن عروة هو الذي حدث بالوجوه كلها. نعم. هذا فيه إشارة إلى أنه ما كان متقنا، ذهب بصره أي ما كان يراجع في الكتب، وكان يحدثهم من حفظه وليس حفظه بالصافي. نعم. وقال أنه أيضا قال أبو عبد الله ما أحسن حديث الكوفيين، يعني نفس الكلام السابق، انه نفسه هشام يعني يكسل وينشط، نفس الكلام السابق. نعم. قال يعني ان هشام ينشط ثلاثه تنشيطه ثم يرسله مره اخرى. نعم. قلت لابي عبد الله كان هشام متغيرا، قال ما بلغنا عنه تغير. لان الراوي اذا كان يروي بالحديث على عده اوجه، الراوي اذا كان يروي بالحديث على عده اوجه يحتمل عده امور، إما أن هذا الراوي كذاب، من هذا الراوي كذاب ويأتي بالحديث يتلون في الحديث، وإما أن هذا الراوي يدلس ويأتي به على عدة أوجه، وإما أن هذا الراوي تغير واختلط ولآفة في حفظه سواء كان التغير أو كان سوء الحفظ، وإما أن هذا الراوي واسع الحصيلة، واسع الرواية عند الحديث من هذه الوجوه كالزهري وهشام وغير ذلك، هم لما سمعوا أنه يروي الحديث على عدة وجوه قالوا تغير، قال ما علمنا أنه تغير، والكذب ما حاشاه من ذلك، والتدليس لم يرمى بذلك، والضعف لم يرمى بذلك، إذن ما بقي إلا أنه عنده الحديث على عدة أوجه. نعم. وقال أبو عبد الله ما كان أروى الرسال يعني عن هشام. قال أبو عبد الله إيش؟ أرواه. نعم أروى يعني. نعم. وهكذا الراوي إذا كان مكثرا عن الشيخ فإنه يأتي بفوائد وغرائب ليست عند غير، يقول ما كان أرواه عن هشام، معناه لأنه مكثر عن هشام، والمكثر يكون عنده ما لا عند غيره، ما ليس عند غيره. نعم. مالك أصلا قد عرف عن مالك أنه يشك ويرسل المسند، لكن إذا انضم إلى ذلك أنه يروي عن هشام أيضا هذا، فاجتمعت من هشام ومنه. نعم. وقال أيضا ما رأيت أحد أكثر رواية عن هشام بعروة من أبي رجان ولا أحسن رواية منه، ثم ذكر حديث زيد بن زبير فقال فأحسن ما جاء في ذلك الحديث. وهو حديث طويل.